بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال عن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحات عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وهكذا ابن بطة في الإبانة، كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب. وأبو داود لم يعرف أو لا يعرف، فسند ضعيف. وهذا الأثر فيه الحث على لزوم المنهاج القويم والسبيل المستقيم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه الفضائل للإسلام إنما هي للإسلام الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي مشى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كتاب وسنة بدون بدع ولا خرافات ولا اعوجاج ولا ضلالات ولا انحرافات. في هذا الأثر المنسوب إلى أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. يعني أن العبادة وخشوع القلب ودمع العين وغير ذلك من الأمور لا تنفع صاحبها إلا إذا كان على سنة وعلى خط مستقيم، أما إذا كان على بدع وأهواء فإنه لا ينتفع، فإن السيئة التي يجنيها من البدع والأهواء والانحرافات تطغي على هذا البكاء وهذا الخشوع الذي ليس على سنة وليس على طريق قويم. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله، إلى آخره. في أن التمسك بالقرآن والسنة سبب في غفران الذنوب مع خشوع القلب وصحة المعتقد. وهكذا قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، روي نحو هذا عن أبي أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن السنة ما تزيد صاحبها إلا تحببا إلى الله وإقبالا على الله، وأما صاحب البدعة فإنه لا يزداد باجتهاده إلا بعدا وبغضا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الأثر الذي بعده، قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا أيضا سنده ضعيف، في راوي مجهول. قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. فيه فضيلة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا التقوى واليقين والصدق، فمن كان كذلك على سنة فإنه يقبل منه العمل اليسير، العمل اليسير من صاحب السنة ترفع عند الله سبحانه وتعالى درجات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن أناسا يفلحون ويفوزون وينجحون بسبب عمل يسير من أعمال الخير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، رواه البخاري عن ابن مسعود. يعني رب عمل يسير من أعمال الخير يفوز بسببه بالجنة، ورب عمل يسير من أعمال الشر يكون من أهل النار أو يدخل بسببه النار. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. عمل يسير من الأعمال شكر الله عز وجل له عمله فغفر له فأدخله الجنة. وذلكم الذي سقى الكلب الذي كان يلهث من شدة العطش، شكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وبالمقابل رب عمل يسير من الشر يدخل بسببه صاحبه النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحاصل أن الإنسان يعني إذا عظم اليقين في قلبه ولازم تقوى الله وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله وإن قصر في كثير من النوافل، فإنه يرجى وهو على سنة وعلى ثبات وخير، يرجى أن تقبل حسناته، تضاعف حسناته، فيكون من الفائزين، بخلاف من يسهر ليلة بالقيام ويملأ نهاره بالصيام ويكثر من الصدقات والمبرات، وهو سريع الدمع ورقيق القلب، لكن ليس على سنة بل هو على بدعة، كحال الصوفية أو الشيعة أو الخوارج أو هذه الفرق المبتدعة، فإنه لا يغني عنه خشوعه ولا صلاته ولا صيامه، يعني لا ينتفع به ذلك من الانتفاع، وهو على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من هذين الأثرين أن سبب النجاة وطريق السعادة والسلامة هو بلزوم القرآن والسنة، فهذه الفضائل الكثيرة للإسلام إنما لمن تمسك بالقرآن والسنة، فبذلك يسعد وينجو كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى وحث على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود المصنف رحمه الله بذكر هذين الأثرين إلى هنا، والحمد لله.